يا الله يا الله يا ذا الجلال أصلح الشان جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي وسركم في ضميري ألا يا الله يا الله والقلب دور التجلي الله الله الله الله الله الله أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي قلتم كثوا فلعلي ألا يا الله يا الله أجد هدى يا حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي صارت جبالي يدك ألا يا الله يا الله من هيبة المتجلي ولا حسير خافي يدريه من كان مثلي فالموت فيه حياتي ألا يا الله يا الله وفي حياتي يا قتلي الله الله